السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نتابع فيما معنا من الدروس، ومعنا في هذا اليوم إن شاء الله مما يحفظ من القرآن الربع السادس من الجزء الثاني من سورة البقرة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن، وهو الذي يبدأ من الآية 19 وبعد 200 سورة البقرة، من قول الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. لنسأل الآيات، ومعنا أحاديث من كتاب رياض الصالحين من باب الصبر. معنا الحديث 42، يقول الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي عبد الله خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من أذى الكفار في المرحلة المكية. في بعض الروايات في صحيح مسلم أن هذا الكلام كان مباشرة بعد أذى شديدا تلقاه خباب رضي الله عنه، فجاء مباشرة ليشكو ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، نسأل الله أن يجمعنا حولها على خير. فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ كان العبارة كان فيها شيء من الشدة، ويعني ذلك يعني إنما يعذر فيه خباب رضي الله عنه لشدة ما تحمل هؤلاء رضي الله عنه من الأذى، هؤلاء الذين هم أفضل من وطئ الأرض بنعلين بعد الأنبياء والمرسلين، الذين وصلنا ديننا على أشلائهم وببركة جهادهم وتضحياتهم، نسأل الله أن يجمعنا بهم في الجنة. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل منهم، أو يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث رواه البخاري، ونسأل الله أن يفرج كرب جميع المسلمين، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يجعل الحكم في أرضه لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. حديث 43 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة. طبعا تقسيم الأنفال والغنائم إنما هو وفقا لما يراه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا وفقا لما يوحى إليه من ربه، تابع ما يكون في هناك مصلحة للدين وللإسلام، إنما الأنفال لله وللرسول، فاتقوا الله وأصلحوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها بحسب ما يكون ذلك في خدمة للإسلام وتأليف لقلب هؤلاء يعطيه بزيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ذلك. قال: آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة فأعطى الأقرع ابن حابس. طبعا معلوم أن من عظمة ديننا أن هناك من الأصناف الثمانية، طبعا في الزكاة هذا خارج عن الحديث، صنف المؤلفة قلوبهم، ومنهم أناس كفار أحيانا يعطى الكافر لأنه يرجى إسلامه أو يتقى بذلك شره ويدفع به شره عن المسلمين. قال فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة لأجل هدف معين أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعطى غيرهم. فقال رجل يعني سمعه ابن مسعود رضي الله عنه والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت والله لو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب كما يغضب البشر ويفرح كما يفرح البشر صلى الله عليه وسلم ويتأثر. قال فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم حتى كان كالصرف. الصرف ده لون أو صبغة معينة يصبغ بها الأشياء تكون بلون الأحمر الداكن يعني شديدة الحمرة. قال فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالصرف يعني من شدة تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. يبقى هذه القسمة كانت بوحي ولا لا؟ فمن يعدل إذا لم يعدل الله. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم هذا وزاد لفلان وزاد لفلان كانت هذه القسمة بإيه؟ بوحي. قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. ثم قال ده الشاهد ما الموافق لباب الصبر. قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا جرم في الشك ولا ريب لا أرفع إليه بعدها حديثا. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم لن ينتصر لنفسه. الأمر أمر دعوة وأمر رسالة مش هيجيب فلان ولماذا قلت علي أنني ظلمت أنني لم أعدل وكذا وكذا. لا الداعية بخلاف ذلك الداعية إذا احتاج أنه يهضم حق نفسي أحيانا يتغاضى عن الانتصار لنفسي أحيانا خدمة للدعوة خدمة لدين الله فهذا الأولى به. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. هذا الحديث متفق عليه. الحديث 44 عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. إلى هنا حفظ الحديث وما يأتي زيادة في المعنى وزيادة في التفسير. لكن الشاهد أن عقوبة الآخرة لا يمكن أبدا أن تقارن ب أسوأ شيء في الدنيا. يعني أبأس أهل الأرض لما يغمس في الجنة يصيح بعدها وعزتك ما رأيت بؤسا قط. والرجل الذي ما رأى بؤسا في حياته أنعم أهل الأرض لما يغمس أو يصبغ في النار صبغة واحدة أو غمسة واحدة يصرخ وعزتك ما رأيت نعيما قط. فالمرض إن كان من لتكفير السيئات الضيق والابتلاءات وكذا وكذا وكذا هذا خير في إذا احتسبه الإنسان وجعل ذلك الاختبار معه الصبر ومعه الاحتساب ورضي وعلم أن أمر المؤمن كله له خير كان ذلك خير له من أن يعيش منعما ويجازى على ذلك في الآخرة. لأن أقل أهل النار عذابا رجل يعني النار بين أخمص قدمي أو بين أصابع قدمي يغلي من ذلك دماغه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فنسأل الله أن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. بعد ذلك يذكر رواية أخرى يقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. يعني كل ما يشتد البلاء وكل ما تشتد يشتد الضيق فمع الصبر ومع الاحتساب يكون الدرجة والثواب أعظم. قال وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم كما يوافق ذلك الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصب منه، يصب منه الكلمة ضبطت بالضم وبالنصب، يصب منه يعني رب العالمين يصب من هذا الإنسان ويبتلي هذا الإنسان. وفي بعض الضبط قال قرأها بعضهم يصب منه، يصب منه يعني يكون في الابتلاء بغير عودة الضمير على رب العالمين. هذا يعني من باب تأدب هؤلاء الذين قرأوا هذا، واللفظ القراءتان صحيحة. قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، لا يرتفع عنه الابتلاء ولا ينال الأجر في الآخرة، له السخط، له السخط من رب العالمين، وكذلك ضاع عليه فرصة أن يدخر بسبب ذلك ثوابا في الآخرة، فلا هو أزال هذا التعب ولا هو نال الأجر في الآخرة. فالخير كل الخير في احتساب الإنسان ورضاه بما يقدره له رب العالمين. نسأل الله أن يرزقنا الصبر وألا يحرمنا أجر الصابرين. الآن ننتقل إلى الأدب الثامن في رسالة، تفضل يا جماعة. لا لا لا، في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا محالة فاعلا فليقل اللهم أحيني إن علمت الحياة خيرا لي وتوفني. قبل ما تنتقل للشطر الثاني من الحديث، فإن كان لا محالة يعني خلاص مش قادر أبدا أبدا، يبقى البديل الشرعي، البديل الشرعي أن يمتنع من الاختيار وأن يجعل رب العالمين يختاره. إن علمت، الذي يعلم المستقبل وما يكون في حاضر الإنسان هو رب العالمين، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الماضي والحاضر والمستقبل الله يعلمه، لكن الإنسان مسكين لا يعلم ما الذي يكون إن بقي له، لعله يوم القيامة يحتاج إلى أنه يعود للدنيا جزء من الثانية يقول أستغفر الله، ممكن تزيد كفة السيئات نسأل الله السلامة والعفو والعافية، وتخف كفة الحسنات، ويحتاج أنه يرجع للدنيا علشان يفتح المصحف ويقرأ حرف يقول ألف بعشر حسنات، وهو يحتاج إلى حسنة واحدة. فالإنسان لا يدري، لا يدري ما بقي له في عمره، وهذا المرض الذي يسبق الموت نعمة، وموت الفجأة أخذة أسف. الإنسان اللي بيمرض قبل موته أو حتى لو مش مرض الموت هذا نعمة من الله. في إنسان لا يقول يا رب إلا إذا شعر بالألم أو إذا شعر بالفاقة أو بالحاجة، فهذا من رحمة الله بهذا الإنسان، كأنما رب العالمين يأخذ بناصيته إليه. والإنسان المريض أو الإنسان الفقير في الغالب الأعم بيكون أرق قلبا وأرق الناس أفئدة، هم الذين يشعرون بالضعف. أما الإنسان المتكبر غالبا ما تراه مستغني، لا يشعر أنه محتاج لصحة أو لأحد يعينه أو لمال، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، معاه فلوس ومعاه صحة هيقول يا رب ليه، هو بيحسبها كده بالأسلوب ده. لكن ليس معنى ذلك إن الإنسان ومعه الصحة ومعه المال لا يقول يا رب، لا، هو أفقر ما يكون لربه في كل الأوقات. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله في كل الأحوال، حتى لو أنت معك العافية التي قسمها الله للعالمين والمال الذي قسمه الله للعالمين. فالحاصل والشاهد أن الإنسان لا يجوز له، لا يجوز له أن يتمنى الموت وأن يدعو على نفسه ولا أن يدعو على أهله ولا أن يدعو على ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فإن كان لا محالة مش قادر أبدا أبدا أن يصبر، وخايف أنه هو ينطق بكلام فيه اعتراض على قدر الله، فليقل اللهم أحيني إن علمت الحياة خيرا لي وتوفني. فالذي يقدره الله تبقى أو لا تبقى هو الخير، وعلى الإنسان أن يرضى في جميع الأحوال بما قدره الله عز وجل. تفضل يا شيخ. في العافية يصح في أي وقت. هو الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، في الغالب أنه لا يقول ذلك في العافية، في وقت العافية يقول إذا ألمت به ملمة، لكن إذا كان في عافية لماذا سيسأل هذا، لماذا سيقول هذا الكلام في الغالب؟ لكن لا نقول أنه لا يجوز أن يدعو به في العافية، ما فيش مشكلة، لكن هو في الغالب لا يقول ذلك إلا إذا لم به شيء. تفضل يا دكتور. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. الحديث في صحيح البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني علق عليه بتعليقات نفيسة جدا ورائقة جدا المحدث فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز. في الحديث، والحديث رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل وهو في سياقة الموت، ورأى ما يعاني من التعب والنصب الشديد، فقال له فألا تدعو لنفسك، أو سأل أهله بأي شيء يدعو، فعلم أنه يقول اللهم إن كنت يعني معاقبي بشيء في الآخرة فعجل بي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطيق، لا تتحمل، لا تقدر. ممكن الإنسان إذا تعرض لابتلاء ما يعرفش القلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم في حديثه عن الفتن أن الإنسان لا يستدعي الفتن أو لا يقف بصدره للفتن، ومن يستشرفها تستشرف، يعني الإنسان ما لا نسأل الله العفو والعافية من الفتن، تسأل الله أن لا يبتليك، لا تتمنوا لقاء العدو، فإن لقيتموه فاثبتوا. لا تتمنى ان انت تكون في ابتلاء او في مرض او في ضيق او في كذا او في كذا، والصواب ان تسأل الله ان يرحمك في الدنيا وفي الآخرة، ان يرحمك في الدنيا وفي الآخرة. اما ان يظن الانسان في نفسه انه يصبر وانه لا يزع وانه لا، الانسان لا يدري ما الذي يحدث له. تفضل يا شيخ. تفضل. يقول الشيخ باكر إن شاء الله في دقائق سريعة مش نتأخر إن شاء الله رحمه الله، قال تحل بالمروءة. قال التحلي بالمروءة وما يحمل إليها من مكارم الأخلاق وطلاقة الوجه وإفشاء السلام وتحمل الناس والأنفة من غير كبرياء والعزة في غير جبروت والشهامة في غير عصبية والحمية في غير جاهلية، وعليه فتنكب، ابتعد يعني خوارم المروءة، ابتعد عن خوارم المروءة وضد ذلك. في طبع أو قول أو عمل من حرفة مهينة أو خلة رديئة كالعجب والرياء والبطر والخيلاء واحتقار الآخرين وغشيان مواطن الريب. المروءة وخوارم المروءة تجد الكلام عليها في كتب الفقه وفي كتب الحديث. في كتب الفقه عند كتاب الشهادات ومن الشاهد الذي تقبل شهادته، فتجد أنهم يشترطون الإسلام والعدالة والحرية، ويشترطون السلام من خوارم من الفسق وخوارم المروءة. كذلك في الرواية يشترطون في الراوي الذي تقبل روايته أن يسلم من الفسق وخوارم المروءة. المروءة ما هي؟ قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه هي فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. بيدخل في خوارم المروءة أمور محرمة، ويدخل فيها أمور مكروهة، ويدخل في خوارم المروءة أمور هي من المباحات، لكن من يغشاها يقع في الموطن الذي معه يسخر الناس منه أو يستقلون من شأنه أو كذا أو كذا. لا، المسلم يبتعد عن ذلك، يبتعد عن فعل الأمور التي هي حتى وإن كانت مباحة لكن الناس يزدرون من يفعلها، يزدرون ويستقلون من شأن من يعني يغشاها ويتعود على فعلها هكذا من غير يعني استحياء من الناس. في أمور ذكرها أهل العلم هي مقومات المروءة حتى يكون الإنسان صاحب مروءة ولا يكون ممن يخالف ذلك، هي أمور يعني تقارب 30 أمر. يعني أنا كنت أريد أن أقرأ رؤوس أقلام منها لكن لعل ذلك يكون في المرة بعد القادمة إن شاء الله. المرة القادمة أخذ وقت الحلية ووقت الفقه كله في الفقه إن شاء الله، علشان نمشي في الفقه شوي لأن إخواني طلبوا مني ذلك علشان إحنا تأخرنا في الفقه، والمرة اللي بعدها إن شاء الله نقف مع المرء حتى نوفي الكلام حقه. أقول قولي هذا، أحبكم في الله، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.